مسلمون ينبت لكم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك غير أحياء وما قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم ماذا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئا ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء لقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت الله.